ما هو صحة حديث خلق آدم على صورة الرحمن؟ طبعا في الصحيحين خلق الله آدم على صورته، في الصحيحين خلق الله آدم على صورته. جاء في رواية مرسلة عن عطاء أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وجاءت من غيرها الطريق، فهذه اللفظة فيها ضعف، ولكن يستدل بها على تفسير الضمير، وأن الضمير يعود إلى الله، وأن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد بين ذلك الإمام أحمد وإسحاق براهوية وابن تيمية وغيرهم من كبار أهل العلم. وطبعا الإمام أحمد احتج بهذه اللفظة على أن الضمير يعود إلى الله، احتج بلفظة خلق الله آدم على صورة الرحمن، وصححها إسحاق براهوية. نعم، والمقصود بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن المقصود إثبات الصفات، وأن الله عز وجل له وجه جل وعلا، والإنسان له وجه، لكن وجه الله يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأيضا في ذلك، في هذا الحديث وغيره من النصوص، إثبات السمع والبصر لله عز وجل، وكان الله سميعا بصيرا وغير ذلك. المقصود بذلك إثبات الصفات، وليس المقصود المشابهة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله عز وجل ليس كمثله شيء.